عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم.